بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة الثانية لطلاب الفرقة الثانية بكلية الحقوق في مادة تاريخ وفلسفة القانون، ونستكمل فيها حديثنا عن مصر في العصر الإسلامي وتحديدا نظام الإدارة المركزية. عندما فتح العرب مصر وجدوا بها نظام إداري متقدم تورثته عبر مراحل تاريخها الطويل، ولم يدخل العرب على هذا النظام تعديلات جوهرية، إذ لم يكن للعرب حتى ذلك الحين نظام إداري متقدم، فكان من الطبيعي بل ومن الضروري الإبقاء عليه، فاحتفظوا لمصر بنظامها الإداري وأبقوا عليه، بل وأبقوا المصريين في وظائفهم فيما عدا بعض المناصب الرئيسية التي قصرت على العرب، وهي في الغالب نفس المناصب التي كان يشغلها أثناء العصر الروماني موظفون من غير المصريين، زي الوالي وصاحب الخراج والقاضي وصاحب الشرطة. وإذ كان العرب قد أبقوا على بعض كبار الموظفين الرومان القدامى في مناصبهم القديمة تحت الحكم العربي، ولكن بعد فترة بدأ هؤلاء الرومان في النزوح من مصر نظرا لعدم رضائهم الخضوع لحكم المسلمين، خاصة أن المعارك كانت مستمرة في ذلك الحين بين العرب والرومان. فانتهز العرب تلك الفرصة وقرروا الاستغناء عن خدمات جميع الرومان المتبقين، ثم قاموا بتنظيم الإدارة المصرية من جديد. وقد نظم عمر بن الخطاب رضي الله عنه إدارة مصر على غرار نظام الديوان المعروف لدى الفرس والرومان، ومن هنا ظهرت منذ ذلك الحين الدواوين الإسلامية، وظلت اللغة الإغريقية كما كانت في أواخر العصر الروماني هي لغة الإدارة، إلى أن أصدر الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان عام 87 هجرية 706 ميلادية أوامره بتعريب الدواوين، أي بعد مضي ما يقرب من 60 سنة على الفتح العربي. وقد دفع ذلك المصريين على تعلم اللغة العربية لكي يحتفظ الموظفون منهم بوظائفهم، ولكي يتمكن الراغبين منهم في تولي الوظائف من تحقيق رغباتهم. بعد ذلك شاع في العصر العباسي تولية الوظائف الهامة لغير المصريين، ولعل دافعهم في ذلك يرجع إلى ضعف ثقة السلطة المركزية في إخلاص المصريين وتخوفهم من أن يؤدي شغل المصريين للوظائف الهامة إلى محاولتهم الاستغلال بها، مثل ما حدث مع ابن طولون وما حدث من الإخشيد. ولهذا فعندما استقل أحمد بن طولون بشؤون مصر أكثر وعلى العكس من الاستعانة بالموظفين المصريين، لا سيما في الشؤون المالية، حتى أصبحت الإدارة المالية كلها في أيديهم. وفي العصر الفاطمي احتفظ النظام الإداري في مصر بخصائصه الأساسية التي كانت له في العصور السابقة، ولكن صيرورة مصر في هذا العصر قاعدة لدولة مستقلة مترامية الأطراف اقتضت تطوير هذا النظام أو في هذا الناحية أو تلك بما يلائم الوضع الجديد. ونظام الإدارة المركزية قام في هذا العصر على أساس الدواوين كما ذكرنا من قبل، وكان يطلق على وظائفها اسم الوظائف الديوانية، وكانت هناك مجموعتان رئيسيتان من الدواوين، ديوان الإنشاء ودواوين المالية. ديوان الإنشاء وكان من أهم دواوين الإدارة المركزية في العصر الفاطمي، وكان ترتيبه تاليا مباشرة لرتبة الوزير، وكان يسمى بديوان الإنشاء والمكاتبات، وكان على رأس هذا الديوان كاتب يقال له رئيس أو متولي رئيس الديوان أو متولي الديوان، وكان يسمى أيضا بكاتب الدست الشريف. عمله الرئيسي يتلخص في إنشاء النقاط الرئيسية في الرسائل الهامة الواردة أو الصادرة من الديوان، وكان يعاونه في أداء عمله اثنان، أحدهما يسمى المخرج وهو المكلف بكتابة مستخرجات من الرسائل التي ترد أو تصدر عن الديوان، والثاني ويسمى المتصفح وكان يتصفح سائر ما يصدر في الديوان. وبالإضافة إلى هؤلاء ضم الديوان عددا من كبار الكتاب المتخصصين وعدد من المساعدين. المجموعة الثانية اللي هي دواوين المالية، وهي أنواع من الدواوين يجمع بينها أن اختصاصاتها كانت ذات صبغة مالية، وهذه الدواوين المالية كانت تخضع لإشراف شخص واحد كان يطلق عليه صاحب نظر الدواوين. من قبيل هذه الدواوين ديوانان يشرفان على جباية الخراج، أحدهما يسمى ديوان الصعيد والثاني ديوان أسفل الأرض اللي هو الوجه البحري، وهناك ديوان الإقطاعات وهو الذي يتولى توزيع إقطاعات الجند، وهناك ديوان الهلالي وكان مختصا بجباية المكوس نوع من الضريبة، وسمي بالهلالي لأن هذه المكوس كانت تجبى وفقا للشهور الهلالية على عكس الخراج الذي كان يجبى وفقا للشنة الشمسية أو القبطية إلى غير ذلك من الدواوين. واختيار الموظفين كان يتم بناء على الكفاءة، والكفاءة في تلك الفترة كانت مرتبطة بالكتابة، ولذلك كانت الوظائف محصورة في طبقة عرفت بالكتاب، وهذا أمر ليس بغريب فقد كانت صنعة القلم في مصر الإسلامية كما كانت في مصر الفرعونية هي المهنة الأولى في الدولة. وموظف الدواوين كانوا يختارون من المصريين بغض النظر عن دياناتهم، فهناك من الأدلة ما يشير إلى أن أهل الذمة شكلوا غالبية الموظفين ولم يقتصر عملهم على دواوين المالية بل صاروا في جميع فروع الإدارة المختلفة. وكان كبار الموظفين يتقلدون وظائفهم من قبل الوزير مباشرة خاصة كبارهم، وفيما بعد صار وزير التفويض يستقل بتعيينه. أما صغار الموظفين فكانوا يختارون بواسطة كبار الموظفين، والعادة جرت بإطلاق كلمة كاتب على كل موظف من موظف الدواوين رغم أنهم ليسوا على درجة واحدة بل كانوا في مراتبهم يتفاوتون. وخلال العصر العباسي ظهر الاتجاه إلى تعيين غير المصريين في الوظائف الحساسة والهامة كما ذكرنا من قبل، وذلك راجع إلى طغيان العناصر غير العربية خاصة الأتراك بشكل عام على هيكل الدولة العباسية، وإلى عدم إقامة الولاة بمصر وتخوف الخلفاء العباسيين من محاولة المصريين الاستقلال. وقد انتهى هذا الاتجاه بانتهاء الحكم العباسي لمصر واستقلال أحمد بن طولون بها. وفي أيام الخلافة الفاطمية بدأت ظاهرة جديدة تمثلت في ظهور الموظفين المغاربة بجوار الموظفين المصريين، وظهر في كل ديوان حكومي موظف مغربي بجوار الموظف المصري. ثم أخذ المغاربة تدريجيا في الاستئصار بوظائف الدولة الهامة. ولما أسس صلاح الدين الأيوبي الدولة الأيوبية وقضى على الخلافة الفاطمية وأعاد الخلافة العباسية، اتجه مرة أخرى للاستعانة بالأتراك والمماليك في تولي الوظائف العامة. كما تميزت الدولة الأيوبية في مصر بالابتعاد عن البيروقراطية المعقدة وتكديس الموظفين وظهور مناصب جديدة تحمل مسميات تركية غريبة عن العربية، زي الاستئدار وهو المهتم بإدارة قصور السلطان، والدودار وهو مهمته حمل الرسائل للسلطان والأوامر والمنشورات لتوقيعها، والأمير جندار وكانت مهمته الوقوف على باب السلطان لتنظيم الدخول عليه. كذلك ظهر لأول مرة وظيفة نائب السلطان، والتي كانت مهمته تولي مهام السلطنة أثناء غياب السلطان خارج البلاد. في العصر المملوكي ظل النظام الإداري الذي عرفته مصر من قبل قائمة مع إجراء بعض التغييرات البسيطة. فيلاحظ في عصر المماليك ازدياد نسبة المسلمين وإن كانوا من الأتراك، والمماليك بين موظفي الدواوين. ورغم ذلك لم يكن اختلاف الديانة كقاعدة عامة يشكل مانعا من تولي الوظائف، وكان الكتاب يختارون عادة من الأسر التي كان أفرادها يعملون من قبل في الدواوين، بمعنى أن الكتاب كانوا يتوارثون وظائفهم، الابن عن أبيه والأخ عن أخيه وهكذا. كذلك اشترط على موظف الدواوين خاصة الكبار منهم أن يكونوا على دراية باللغة التركية بجانب معرفتهم الجيدة للغة العربية. وعندما سيطر العثمانيين على مصر أصبحت ولاية تابعة للخلافة العثمانية، فقدت مصر ما كان لها من استقلال، وترتب على ذلك فقدان الإدارة المركزية للكثير من أهميتها. فالإدارة المركزية لم تعد بالمعنى المفهوم، بل انكمشت وتقلصت وصارت جهاز إداري خاص بولاية بين ولايات الدولة العثمانية. وهكذا ظهرت وظيفة الوالي مرة أخرى على رأس الجهاز الإداري بمصر بعد طول غياب. وقد أطلق على الوالي العثماني بمصر لقب الباشا، وكان يعين لمدة عام قابلة للتجديد، ولكن مدة الولاية في الغالب كانت لا تمتد كثيرا. وبجوار الوالي وضع السلطان العثماني نظاما إداريا ذو طابع عسكري، حيث كون مجلسا شكل من قادة القواد العثمانيين الموجودين بمصر للمعاونة في إدارة البلاد. والسلطان العثماني في سبيل إحكام قبضته على المصريين ترك المماليك في مواقعهم القديمة، وجعل الوظائف الكبرى في مصر في أيدي كبارهم الذين أطلق عليهم البكوات. بل قد وصل الأمر إلى سيطرة هؤلاء البكوات على الوالي التركي الضعيف، لدرجة أن وجود هذا الوالي كان مرهونا برضاهم عنه. وهكذا صارت السلطة الحقيقية في مصر في أيدي هؤلاء المماليك. الإدارة المحلية. حافظ العرب إلى حد كبير عن نظام الإدارة المحلية أيضا الذي كان سائدا في مصر قبل الفتح الإسلامي. فقد ظلت مصر مقسمة إلى قسمين كبيرين، الصعيد ويقابل الوجه القبلي، وأسفل الأرض ويقابله الوجه البحري. وفي بعض الأحيان القليلة كان الوالي يعين لكل قسم منها موظفا يسمى العامل تابعا له من أهل البلد لحكم هذا القسم أو ذاك. أيضا احتفظ العرب بتقسيم البلاد إلى وحدات إدارية أصغر، وهي تلك اللي كانت معروفة في العصر الروماني أو البيزنطي، وكان يطلق عليها الباجركيات، مفردها باجركية، وأطلق عليها لفظ كورة، وهي لفظة معربة من اللغة اليونانية. وكانت كل كورة تضم عددا من القرى، وعلى رأس كل كورة صاحب كورة مسؤول عن شؤونها أمام الوالي مباشرة، يعاونه موظف مختص بشؤون المال كان يسمى الجستال أو الجستال، وهي أيضا معربة من اليونانية وتعني الكاتب أو المسجل. أما القرية فكان يحكمها شخص يسمى المازوت، وهي أيضا معربة من اليونانية وتعني شيخ القرية ورئيسها. وقد ظل عدد الكور وحدودها على ما كان عليه في العصر البيزنطي، إلا أنه فيما بعد قام العرب بتجميع كل عدد من الكور في وحدة إدارية أطلق عليها الأعمال، ثم جعلوا على رأس كل منها رئيس أو عامل، وهذه الوحدة تقابل المحافظة في الوقت الحاضر. والوثائق والسجلات تشير على أن الوجه البحري قسم إلى 15 وحدة أو عملا وصغرين هما الإسكندرية ودمياط، والوجه القبلي قسم إلى 10 أعمال. ظل هذا التقسيم معمولا به حتى العصر الفاطمي، فسيدخل عليه بعض التعديلات. فاختفت الكورة وصفها أساس التقسيم الإداري، وأصبحت الإدارة المحلية تقوم على أساس تقسيم القطر إلى أعمال مفردها عمل اللي هي محافظة في الوقت الحالي، وكل عمل يشتمل على عدد من النواحي اللي هي المراكز، وكل مركز يضم عدد من القرى أو الكفور. فضلا عن ذلك كان هناك تقسيم للقطر أكثر شمولا من الأعمال، وهي تقسيمه لعدة ولايات، كل ولاية منها تضم عددا من الأعمال. وكان الخليفة ببادئ الأمر يتولى تعيين حكام الولايات بنفسه، ولكن عندما ضعفت سلطته استقل وزراء التفويض بتعيينه، وإلى جانب الوالي كان يتم تعيين عدد من القضاة والمحتسبين يقومون بأعمالهم نيابة عن رؤسائهم في القاهرة. وكان الوالي ممثلا للسلطة المركزية في ولايته. في العصر المملوكي استمر التقسيم الإداري الذي استحدثه الفاطميين مع إدخال بعض التعديلات، فقد زاد عدد الولايات وقل عدد الأعمال، وأصبح هناك مشرف لولايات الوجه البحري وآخر لولايات الوجه القبلي، يطلق على كل منهما لقب النائب. وكان الولاه جميعهم من المماليك لا سيما الأمراء، يعينون بمرسوم صادر من السلطان، وعملهم الأساسي كان ينصب في القيام بأعمال الشرطة وحفظ النظام. إلى جانب الأولى كان هناك قضاة المذاهب المختلفة في الأعمال والمدن يتبعون كبيرهم في القاهرة، وكذلك الحال بالنسبة للمحتسبين. وفي العصر العثماني عندما استولى سليم الأول على مصر قسمت البلاد إلى عدد من الولايات، وقد أشرك العثمانيين المماليك في حكمها جنبا إلى جنب مع الوالي العثماني والذي يسمى بالباشا. وكان المماليك الذين يشاركون الوالي في الحكم يختارون إما من البكوات وإما من الكشافين، والكشافين مفردها كشاف، وهو الرجل النشط الذي أعتقه سيده بسبب نشاطه ومهارته. ولما كان من عادة المماليك البكوات المقيمين في القاهرة أن يفوضوا سلطاتهم على الأقاليم التي في ولاياتهم إلى كشاف. لذلك صار الكشافين هم الحكام الفعليين لكافة أقاليم مصر، وكان يقع على عاتقهم العناية بالري وجباية الضرائب وإقرار الأمن والنظام داخل الإقليم. والوثائق تشير إلى أن الكشاف الذي يخون الأمانة أو يهمل في عمله كان يتعرض لمصادرة أمواله، وقد تنفذ في عقوبة الإعدام علنا في وسط إقليمه. ومن الجدير بالملاحظة أيضا أن العثمانيين قد قسموا البلاد إداريا إلى 13 ولاية وستة محافظات، فحلت الولايات محل الأعمال التي كانت موجودة من قبل. وكان من تلك الولايات سبعة ولايات بالوجه البحري وستة ولايات بالوجه القبلي. أما المحافظات فكانت الإسكندرية ورشيد والعريش ودمياط والسويس والقصير، فكان على رأس كل محافظة محافظ، على أن موانئ الإسكندرية ودمياط والسويس كانت تتبع الخلافة العثمانية مباشرة لأهميتها، وكان ينوب عنه فيها ثلاثة من أمراء البحر، وكان يطلق عليهم قبطان باشا. نكتفي بهذا القدر ونلتقي في المحاضرة القادمة.